في إطار سعيه لتوعية الأمة أمام التحديات التي تواجهها والحملة الصليبية الشرسة التي يتعرض لها المسلمون، يقدم لكم مركز دراسات قضايا العالم الإسلامي دروسا علمية في العقيدة والجهاد لفضيلة الشيخ أبي خيبر الأنصاري حفظه الله. طيب، بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قبل أن ندخل في الكلام عن العقيدة وفقه الجهاد، نتكلم في الواقع الذي نعيشه نحن اليوم، وبذلك يتلخص أو يتوفر لنا أس من الأسس التي بها يتم إعمال العلم وإنزال الفقه. فأول ما كان عليه هذا العالم قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، كان هنالك وجود أمة مجوسية تعبد آلهة شتى، ووجود جاهلية في العرب ما كانت تعرف نبوة سبقت، ووجود ديانة يهودية ونصرانية. فاليهودية والنصرانية بلغت من التزييف والتعطيل والتبديل والتحريف بما أنها لم تكن كافية لهداية شخص إلا قلة منهم، وهم نادرون، وأولئك كانوا يستشرفون النبوة التي تحل في ذلك الزمان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وواقع الأرض بهذه الصورة، فكان نوره الذي جاء به القرآن هدى الله به العرب والعجم ألا أن انتشر الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسوس الأمة، وهو الذي يسوس حراك الأرض في ذلك الوقت، وهو الذي كان يعمل دين الله عز وجل وهو معصوم. فتم الأمر على حسب ما يريده الله عز وجل، وعلى حسب ما بعثه الله عز وجل به. ثم كانت وفاته صلى الله عليه وسلم في سنة 10 هجرية، وبذلك انتهى وانقطع الوحي من الأرض، وخلفه في ذلك أبو بكر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، فرفعها الله هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، تكون خلافة يخلفه ليس نبي، ولكن العمل الذي يقوم به والسياسة التي يسوس بها هي مثل سياسة النبوة. فقال: تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم بعد الخلافة على منهاج النبوة تكون حكما عاضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون حكما عاضا. فيكون هذا الحكم العاض ما شاء الله أن يكون، قال: ثم يرفعه الله عز وجل، ثم يكون حكما جبريا، ثم يكون حكما جبريا، ثم يكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله عز وجل، قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. والذي نركز عليه نحن اليوم أن بعض هذا الضياء الذي حل بكثير من الناس، وهذا الجهل الذي عم الناس إلا من رحم ربك، هو نهايته سيرفعه نهايته ستأتي خلافة الراشدة بعد أن يرفع الله عز وجل هذا. والآن نحن في فترة نترقب فيها هذه الخلافة الراشدة التي تكون على منهاج النبوة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والخلافة الأولى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث له قال أنها تكون 40 أنها تكون 30 عاما. الخلافة التي على منهاج النبوة الأولى تكون 30 عاما، وكانت كذلك يوم أن بايع الحسن معاوية عليه السلام في عام الجماعة، وبعد 6 أشهر من خلافته. فلذلك حتى بعض السلف يعدونه هو خليفة خامس، الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. ثم بانتهاء الخلافة الراشدة جاءت الخلافة الأموية بدءا بمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم استمرت الخلافة الأموية إلى عام 300 هجرية، وكانت نوعا ما في تحكيم السياسة وقعت فيها بعض المظالم والانتهاكات، ولكن في مجال العقيدة وتحكيم شرع الله لم يطرأ شيء، لم يطرأ شيء أن يذكر. إنما المخالفات التي وقعت، التي خالفت منهاج الصحابة، منهاج الصحابة رضوان الله تعالى عنهم في الخلافة الراشدة، هي أشياء لا تتعدى الجور والظلم والإجحاف وما إلى ذلك من الفساد والفسق الذي تلبس به بعض الأمراء. ثم جاءت بعد ذلك الخلافة العباسية، والخلافة العباسية طالت فترتها. نحن الآن لو نذكر هنا فقط يعني 130 سنة، 130 سنة كانت فيها النبوة، وكانت فيها الخلافة الراشدة، وكانت فيها الخلافة الأموية. ولكن الخلافة العباسية امتدت إلى قرون، فامتدادها إلى قرون أضعفها، وظهر غلمان صغار تمسكوا بذمام الأمور، ووقع فساد وجور وظلم وانتهاك، وضعفت الدولة حتى قامت دولات صغيرة أو إمارات صغيرة، وحتى قامت دولة، الدولة العبيدية في مصر، وهي أول دولة كفر أعلمها في الإسلام، أول دولة ردة في الإسلام. ثم استمرار هذه الدولة بهذا الضعف مما صور واقعا هو خلاف المطلوب، خلق أو نتج منه جيل ليس كالجيل الذي كان فيما سبق. ومع العلم أن بعض من سبق يقولون يعني أن القرآن والسلطان توأمان، فالقرآن هو أصل السلطان، والسلطان هو حارس القرآن، فيقولون من لا حارس له ضائع، ومن لا أصل له لا أصل له فيه. فبعدم حراسة السلاطين للقرآن حراسة جيدة ضعفت تربية الناس، وانتهت التنشئة الإسلامية، وخرج جيل ضعيف، وبهذا فشى الظلم، فشت الانتهاكات والفسق، ألا أن وصل الأمر بأن انتهت الخلافة العباسية وجاءت بعدها الخلافة العثمانية. ثم الخلافة العثمانية استمرت بنهج لا يخالف الخلافة العباسية كثيرا، ولكن ظهرت فيها أشياء لم تظهر في الخلافة العباسية، ومنها تصوف الأمراء وجهلهم الغالب، إن لم أقل التام بالدين، فالجهل الغالب الذي استحكم على الأمراء والحكام في الدولة العثمانية خلق سلطانا ضعيفا وبدعا كثيرة وانتهاكات عديدة، أوصلت بالدولة العثمانية على الفشل من أن تقود الأمة الإسلامية على منهاج النبوة، وهي قد أصابها الخلل في كثير من المسائل العقدية والمسائل التشريعية والمسائل التعبدية. وهنا قامت بعض الحركات الإصلاحية، كحركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجمال الدين الأفغاني وغيرهم ممن دعوا للإصلاح الذي حل والضعف الذي وقع في هذه الدولة. واستمر قيام الحركات الإصلاحية حتى بعد أن سقطت الدولة العثمانية. بالاختصار أن هذه الدولة العثمانية أيضا بهذا الأسلوب لم تضف شيئا، فقد زادت المسلمين ضعفا على الضعف الذي هم عليه، وبدأت تتفكك من أطرافها وهنا بدأ الغرب يطمع، بدأ الغرب يطمع في إزالة هذه الخلافة واحتلال بلاد المسلمين عامة. وبالفعل هذا هو الذي وقع. المرحلة الأخرى هي مرحلة الاستعمار التي تلت الإمارة العثمانية. فالخلافة العثمانية انتهت رسميا في العام 24900 بعد الألف، أي قبل ما يناح إلى 90 عاما انتهت الخلافة رسميا، ولكن هي سياسيا وعسكريا قد انتهت قبل ذلك، ولكن سقطت نهائيا في هذا التاريخ. ثم قام الاستعمار، وقبل هذا الوقت دخل الاستعمار بلاد المسلمين، ولكن لم تسقط الخلافة، كانت قائمة، ولكن احتلت بعض بلاد المسلم بعض بلاد المسلمين. ثم استمر الاستعمار في الاستحواذ إلى بلاد المسلمين واستعمرها جميعا إلا النادر منها كجزيرة العرب وبقى نادرة من بعض الدولات القائمة اليوم. ثم الاستعمار حكم في البلاد الإسلامية بالحكم الكفري الطاغوتي البحت فترة من الزمان، وهذه الفترة غير كثيرا من معتقدات المسلمين، بعض المسلمين عنه، وغير كثيرا من ثقافة المسلمين، وغير كثيرا من أفكار المسلمين. ثم هذه الحركات الإصلاحية واصلت مناهضتها للاستعمار ورفضها له، والاستعمار كان حريصا على تبديل فكر المسلم وتغيير مظهره والتحويل من حاله. ألا أن ظهر أخيرا بدأت الحركات الإصلاحية تنتصر للاستعمار، لكن بعد ماذا؟ بعد أن غير الاستعمار الأصل الذي نوجد من أجله نحن كمسلمين، وهو تحكيم شرع الله. فالاستعمار حكم قوانينه، وبتحكيم قوانينه وضع واقعا جديدا، واستقطب أناسا اتبعوها لا ديني، وغير أفكارهم وجعلهم أسيادا. فبمواصلة الحركات الإصلاحية، الحركات الإصلاحية بمواصلتها لإزالة الاستعمار، نجحت مع جهود الشعوب، نجحت في شيء واحد ولم تنجح في شيء آخر، نجحت في إزالة المستعمر، ولكن لم تنجح في استبداله بحكام مسلمين أو بحاكم مسلم أو بأمير مسلم. ذهب الاستعمار، ولكن ماذا؟ ذهب الاستعمار وهو الكفر الأصلي، ولكن ماذا؟ ترك ردة، وترك حكمه قائم، وترك قوانينه تحكم، بعد أن بدل الأفكار وغير الطبائع وطمس الثقافة. فذهب الاستعمار، ولكن لا يزال الناس يحكمون ويتعاملون بالكفر. والحركات الإصلاحية في هذا الوقت لم تأتي ولا بحكومة واحدة في الدول التي تنال استقلالها من المستعمر، وتم الاستقلال على شكل دويلات. لماذا؟ لأن المستعمر لم يخرج حتى وقسمنا دويلات، وصرنا نحن أو أغلبنا يقدس هذه الدويلات التي قسمها المستعمر. فلما خرج الاستعمار خرج من كل دولة على حدة، ورفع لكل دولة علم، ووضعت لها حدود، ووضع لها حاكم، وصارت الناس يوالون ويعادون على هذا المحيط الجغرافي المحدد المسمى بهم، وعلى هذا العلم المرفوع لهم، وعلى هذا الحاكم المنصوب عليهم. فأصبحت الأمور بهذا أن بلاد المسلمين قد تجزأت وتقسمت، وليس هنالك دعوة لشمولية بلاد المسلمين، ولأنها أرض واحدة، ولأنها بمنزلة البلد الواحد كما هو مسطر في مصادرنا، ليست كذلك. فأصبحت دويلات، وبعد أن أصبحت دويلات أصبح عليها حكام مرتدون، أصبح عليها حكام مرتدون، باعتبار أنهم خلفوا المستعمر فيما هم فيه، وخلفوا بفكره، ونفذوا وحكموا في الناس بما ترك لهم المستعمر. هذا الواقع أنتج جيلا ما رأى الإسلام، أنتج جيلا ما رأى الإسلام. نحن ما رأينا الإسلام يوم أن خلقنا ويوم أن نشئنا ويوم أن قمنا. قمنا ووجدنا ماذا؟ الطاغوت يحكم. قمنا ووجدنا لا شريعة تحكم. فواصلت الحركات الإصلاحية مناهضتها للمستعمر، ولكن لما خرج المستعمر وظهرت هذه الحكومات اللي هي موجودة بعضها حتى اليوم، قل نشاط الحركات الإصلاحية وذاب بعضها. لماذا؟ لأن كثيرا منها كانت غايتها إزالة المستعمر. لما أزيل المستعمر ظن بعضهم أنهم حققوا أهدافهم، والبعض واصل مسيرته. لكن أن كثيرا من الحركات على التحقيق لم تكن إصلاحية إلا بفلسفة أنها ضد كفر أصلي، ولكن على التحقيق ما تحمله من منهج وما تريد تطبيقه وما تحمله من رسالة لإنزالها هي أيضا ليست يعني الرسالة التي بعث الله عز وجل بها محمدا صلى الله عليه وسلم. على المواصلة، أن الحركات الإصلاحية واصلت في حراكها وواصلت في نضالها ألا أن تمت إزالة الكفر الأصلي اللي هو الاستعمار. ثم خلفهم هؤلاء الحكام الموجودون اليوم، وصار هؤلاء الحكام يحكمون فينا بالكفر، ويحكمون فينا بغير ما أنزل الله، ويحكمون علينا شرائع وطية، وأصبحوا يقلدون القرب. لماذا؟ لأن هو الذي كلفهم. يقلدون القرب، يقلدون القرب، يقلدون القرب، ألا أن احترف الناس الكفر إلا من رحم ربي وعمت الردة، وصارت الأمور قلبت رأسا على عقب، حتى الناس ما صاروا يفرقون بين حق وباطل. فظن بعض الناس يعني ماذا؟ يعني أن الليل نهار وأن الباطل حق، وصار الناس على ذلك. حتى ظن بعض الناس، نحن خلقنا في هذا الوقت ونشأنا في هذا الوقت الذي لم يهدى ويقوم على هذا، فيظن أن هذا هو الإسلام، لا سيما الذي لم تكن له فرصة في أن يدرس الدين الإسلامي وأن يراجع التاريخ الإسلامي وأن يعرف كيف كان عليه المسلمين، فيظن أن هذا هو الإسلام. وكثير من المسلمين حتى اليوم يظنون أن هذا الإسلام، ويظنون أن هؤلاء الحكام المنصوبين اليوم على بلاد المسلمين هم حكام مسلمين، وأن هذه هي سياسة الحاكم المسلم، وأن هذا واقع جديد ينبغي أن يتماشى معه كما هم يرون. الشاهد في الأمر أن هنالك بعض الحركات هداها الله عز وجل وعلمت الحقيقة وواصلت نضالها ضد هؤلاء الحكام الطواغيت، مثل الحركة الإصلاحية في مصر والجزائر وجزيرة العرب وكثير من البلدان، متفاوتة في توقيتها. وظهر منها يعني منظرين وعلماء دعوا للكفر بهؤلاء الحكام أنفسهم، وهم عبارة عن امتداد للطاغوت، وأنهم عبارة عن مواصلة للكفر الذي جاء به الطاغوت المستعمر وما على ذلك. ثم أن هذه الحركات الإصلاحية لم توفق في الإتيان بحكومات إلا فترات قليلة، وبعضها لما وصل إلى سدة الحكم تبدلت أفكاره التي كان يدعو إليها والإصلاح الذي كان ينادي إليه. وأبرز هذه الحركات هي الحركة السلفية العلمية والحركة السلفية الجهادية والإخوان المسلمين والإخوان المسلمون. وهذه الحركات كلها وصلت إلى أن تكون دولة. هذه الحركات الثلاثة أخذتها كأمثلة لأنها وصلت إلى أن تكون دولة. فمثلا الحركة السلفية العلمية كما يسمون أنفسهم وصلت إلى أن تكون دولة في جزيرة العرب، هذا بعد أن بدل أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب من العلماء فكرته. أن فكرة الشيخ ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة أقضية سلفية جهادية بحت صحيحة لا سقم فيها، سليمة لا عوج فيها، ولكن خلف من بعده خلف أضاعوا ما كان عليه وبدلوا ما دعا له وحكموا في الناس ما هو موجود اليوم. وأن حكومة جزيرة الحكومة في جزيرة العرب اليوم الموجودة التي تسمى بحكومة السعودية هي لم تستمد سلطتها وبقاءها حاكمة على الناس إلا عبر هذه المجالس والإفتائية والعلمية وحولها العلماء المسمون بالعلماء. وحولها العلماء سولوا للناس على أنهم ما زالوا على منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب، ما أنهم على التحقيق بدلوا وزيفوا وحرفوا وفعلوا ما فعلوا. فالحكومة حكومة السعودية تمتد سلطانها تستمد سلطانها من هؤلاء المشايخ، وهؤلاء المشايخ هم مشايخ السلفية العلمية الذي وقع عليهم التبديل ما وقع، ألا أن وقعت حكومة السعودية في الكفر الذي هي فيه اليوم، مما هو معلوم أصبح معلوما بالضرورة كفرها الذي هي تحترفه من موالاتها للكافرين وتشريعها مع الله عز وجل ومقاتلتها ومظاهرتها للمشركين وموالاتها لهم ودخولها في الأمم المتحدة، بل هي من المؤسسين لها وما إلى ذلك من مكفرات معلومة من هذا الدين ضرورة. الشاهد في الأمر أنها عجزت أن تحكم شرع الله، وعجزت أن تكفر بالطاغوت، وعجزت أن توالي المسلمين، وعجزت أن تنتصر للإسلام والمسلمين، وعجزت أن تدعو للخلافة الراشدة، وعجزت على التحقيق من أن تمثل المسلمين أو تمثل الإسلام بثوبه الذي هو معروف فيه. والحركة الثانية التي وصلت للحكم هي حركة الإخوان المسلمين. وصل هؤلاء الإخوانيون إلى سدة الحكم في جمهورية السودان، وأيضا عجزوا من أن يقيموا شرع الله، وعجزوا أن يكفروا بالطاغوت، وعجزوا أن يوالوا المسلمين وينتصروا لهم، وأصبحوا هم أنفسهم في ردة ظاهرة لا تخفى على كل ذي بصيرة أو ذي أقل سليم منزه من الغرض والمرض. فعصوا أيضا أجزوا أن يقيموا ما كانوا ينادون له كإخوانيين من قبل أن يأتوا إلى الحكم. والحركة الثالثة التي وصلت إلى سدة الحكم هم السلفيون الجهاديون. وصلوا إلى سدة الحكم في أفغانستان في وسط التسعينات، وكذلك في الصومال، والتاريخ شاهد على أنهم أقاموا كفروا بالطاغوت في أفغانستان، كفروا بالطاغوت الأكبر هو الأمم المتحدة الموجودة اليوم، وأنهم حكموا شرع الله، وأنهم والوا أولياء الله، وأنهم عادوا أعداء الله، وأنهم قالوا كلمة الحق. فالشاهد من الأمر أن الحركات الإصلاحية التي كانت تدعو بعضها لم يصل إلى الحكم حتى الآن، والذي وصل منهم الحكم ما استطاع أن يقيم شرع الله ويكفر بالطاغوت ويدعو الناس للخلافة التي ضاعت من المسلمين إلا الحركة السلفية الجهادية. مع أن كل من هذه الحركات يختلف عن الآخر في وسيلته للوصول إلى الحكم، وهذه أيضا مسائل أخرى ومناقشتها قد تطول وتأصيلها قد يحتاج منا على وقت. الشاهد في الأمر نحن نريد أن نصل إلى ما نحن فيه اليوم. فبعد خروج المستعمر وخلفه هؤلاء الطواغيت المرتدون، فاستمروا في الحكم وصار الحكم في بلاد الإسلام عامة حكم ردة، لم يخلف المستعمر دولة واحدة تحكم بشرع الله، ولم يخلف الاستعمار دولة واحدة كافرة بالطبع، فصارت بلاد المسلمين بأكملها تحكم بردة مأخوذة من الكفر الأصلي وهو المستعمر. فنحن قمنا ونشأنا في هذا الواقع. ومن المشايخ المعاصرين لزماننا كالشيخ عبد الله الزام وقبله الشيخ سيد قطب وما إلى ذلك من مشايخ وامتداد دعوا على الكفر بالطاغوت ودعوة الجهاد وصيح الأمة ودعوتها للخلافة الراشدة وما إلى ذلك، واصلوا نضالهم وجهادهم على أن وصل الركب الذي هو اليوم على ساحات الجهاد وعلى الدعوة للكفر بالطاغوت والإيمان بالله وتحكيم شرع الله والعودة للخلافة الراشدة. الشاهد في الأمر هذا الواقع الذي وصلنا إليه نحن عبر هذا السرد التاريخي المختصر والمبسط أوصلنا لواقع نحتاج فيه إلى أشياء حتى نوجد أنفسنا. فنحن اليوم موجودون في هذا الواقع، المتسلط على بلاد المسلمين حكام مرتدون، المسلم ثقافته الإسلامية بسيطة جدا أو تكاد منعدمة عند كثير من الناس، وأغلبهم متلبسون بردة سواء كانت في مسائل العبادات بدلال بعض الفرق الضالة أو سواء كان في مسائل الحكم ومشاركة الحكومات المرتدة وما إلى ذلك من الدخول في الحكومات ومحاولة الأمن معها. فصارت حالة المسلمين اليوم حالة خالية من معرفة الحق الذي بعث الله عز وجل به محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن نعيش في مثل هذا الواقع فما هو أول ما يمكن أن نقوم به؟ فلذلك من أول ما يمكن أن نقوم به هو قضية توضيح المسائل الأقضية للأمة وبيان أن هؤلاء الحكام حكام مرتدون وأنهم يحكمون بغير شرع الله وأنهم غير كافرين بالطاغوت وأنهم موالون للكافرين ومعادين أو معادون للمؤمنين وأنهم لا يوصلوننا إلى خير، إنما هم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم أغذفوه فيها. فيتبين بهذا أن الواقع الذي نعيش فيه يحتاج إلى شيئين: الشيء الأول هو إصلاح هؤلاء المسلمين ودعوتهم إلى الخير، والشيء الثاني هو يعني جهاد هؤلاء الحكام المرتدين وإزالتهم للإتيان بإمام بخليفة راشد يحكم شرع الله على عباد الله في أرض الله. فصار نحن أمامنا مهمتين: المهمة الأولى هو قتال هؤلاء الحكام المرتدون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن سئل ومنع مناداة الأمر أهله قال: حتى ماذا؟ حتى طروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يعني لا يرفع السيف على الحاكم المسلم إذا كان مسلما، طبعا هذا ماذا؟ حتى نرى منه كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. وإذا رؤي منه الكفر البواح هذا دل على أنه غير مسلم، والكفر البواح الآن صار حتى معروف لدى عوام المسلمين ما أنهم فيه اليوم ليس بإسلام. فالمهمة الأولى هي جهاد هؤلاء الحكام التواغيت، وجهادهم واجب على كل مسلم يستطيع حمل السلاح، ولا يشترط له شرط بعد الإيمان. المهمة الثانية هي إصلاح هؤلاء المسلمين، إصلاح هؤلاء المسلمين الذين جهلوا أمر دينهم والذين قعدوا عن الجهاد والذين لم يعلموا حقيقة ما نحن فيه اليوم. أي واجب الدعوة تجاه هؤلاء المسلمين الذين هم عوام المسلمين والسواد الأعظم الذي هو موجود اليوم. هما أن هذا الذي نقوله قام به ممن سبقنا في هذا الدرب، فبدأوا بقتال الحكام ودعوة الناس معا، فدعوا الناس للإسلام ودعوا الناس للكفر بهؤلاء الطواغيت ودعوا الناس لتبصيرهم بدينهم ورفعوا السلاح ضد هؤلاء الطواغيت، رفعوا السلاح ضد هؤلاء الطواغيت وبدأ القتال معهم. فأخذوا المسلمين وزجوهم في السجون، أخذوا المجاهدين وزجوهم في السجون وقتل بعضهم ومثل بعضهم وفيل ما هو ما أنتم به أيضا عالمون. ثم هذه النتيجة أوصلت على أن هنالك يعني أوصلت بشهرة الأمر على أن بلغه الله عز وجل بيوت المسلمين فعلمه المسلمون. ونحن الآن في واجبنا في القيام بهذين الواجبين، وهذه مهمة، هذا يعني هذان المهمتان هي أوجب ما يكون على كل مسلم اليوم، هي دعوة المسلمين لهذا الدين وقتال الكافرين، وقتال الكافرين أو المرتدين وهم الحكام المنصبين اليوم المنصبين على أحكام المنصبين على على على بلاد المسلمين. وهذه كلها توطعة نريد بها الدخول على ما نريد الكلام عنه من كيفية قتال هؤلاء الحكام المرتدين وكيفية دعوة هؤلاء المسلمين. فأولا قبل أن نقرر يعني أن نقرر للمدعو قتال هؤلاء المرتدين لا بد أن نبين له ردتهم ونؤصل له كيف وقعوا في الردة وكيف ما هم فيه اليوم كفر بواح. هذه هي المهمة الأولى، بيان ما هم فيه من كفر وردة، وثم علم كيفية جهادهم وقتالهم. وهذا أيضا مما جهله كثير من القائمين بأمر الجهاد حتى هي قضية أدم دراسة فقه الجهاد ومعرفة أحكام الجهاد والقيام به حق قيام أو أفضل قيام أو أحسن قيام. فلا بد أن نعرف هذا الشخص الذي هداه الله عز وجل لهذه العقيدة وكفر بالطاغوت، فلا بد أن نخبره ونعلمه كيف صار هذا طاغوتا ولماذا حكمت عليه بالطاغوت ولماذا حكمنا عليه بالردة؟ ثم ثانيا يعلم بعد ذلك وجوب قتاله، نعلمه كيف يكون القتال معه شرعا كما نعلمه عسكريا، لا بد أن نعلمه شرعيا كيف يقاتل هذا العدو المرتد. والشيء الثاني أيضا في دعوتنا للمسلمين، كيف نخبرهم بأن ما هم فيه اليوم من جهل يستوجب عليهم أمور ويزيد عليهم أمور أيضا، فينبقى أيضا أن نوضح لهم العقيدة الصحيحة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم ونبينها لهم وندعوهم عليها. وهذا مما يضطرنا إلى أن نحدد العناوين التي يمكن أن نتدارسها ويمكن أن نشرحها ونقدمها في صورة مبسطة لكي يعني ينفع الله عز وجل بها إن شاء الله الذي هو مبتدئ أو الذي هو لم يكن عالم بها حق علم أو هداه الله عز وجل وأراد أن يعرف الأمر، لأن كثيرا من الناس اليوم قد نجدهم يرون أن زيدا من الحكام هو كافر ومرتد بالفتاوى التي صدرت من العلماء الذين هم علماؤه أو هو يراهم أنهم من علماء الأمة أو يعني من خلال هداية الله عز وجل له، ولكن قد يعجز أن معرفة التأصيل الشرعي وكيفية كفرهم والأدلة لأنهم مرتدون ليقوي بذلك إيمانه ويكون هو أيضا بعد ذلك داعية ليدعو غيره لهذا الدين. وأرى أن الوقت قد مضى منه الكثير فما بقي إلا القليل، فربما قد لا يسعنا في المناقشة في المواضيع أو الدخول فيها، فكيف فرول لو أجلنا ذلك إلى درس آخر أو هنالك نشاط يمكن أن ندخل يعني. فإذا لو لم يكن هنالك وقت فنحن إن شاء الله نتكلم أولا في الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، في معرفة الطاغوت نفسه وكيفية الكفر به، ونتكلم في الإيمان، ونتكلم في المذاهب في مستوى نتكلم في وسطية أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان، ونتكلم في الفرق الضالة، ونتكلم أيضا بإذن الله تعالى في كيفية العمل بما ذكرنا، وثم أيضا نتناول قضايا الجهاد في كيفية معرفة الجهاد ومتى يجب وأحكامه وشروطه وأدابه، سنتناوله كله إن شاء الله عز وجل. وأيضا نتناول في حديثنا الردة وبيانها وما إلى ذلك، يعني سنتناول عناوين عدة غير مقيدين بكتاب معين ولا ب يعني مكتوب مخطوط معين، ولكن هي عبارة عن دروس متلقاة ومجموعة من مجموعة الكتب التي هي مصادر لنا، وثم إن شاء الله نحاول سردها والكلام فيها بحسب ما أعطانا الله عز وجل. وبذلك نرجو أن تكون الخلاصة والحصيلة يعني توصلنا إلى ما نريده، وهو تصحيح عقيدة المسلم والتأصيل الشرعي لمن صحت له العقيدة في بيان هؤلاء، كذلك تبيين الأحكام لمن أراد العمل أو لمن بدأ العمل بالجهاد في سبيل الله عز وجل.